أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغيب الشمس تحت العرش فيؤذن لها فترجع، فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها، فإذا أصبحت قيل لها اطلعي من مكانك. ثم قرأ: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها. أحاديث من مسند الإمام أحمد تتعلق بآيات من سورة الأنعام، منها في قول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ذكر الله عز وجل لعباده أنه الصراط المستقيم قد بينه لعباده، وقال هذا أشار إليه أنه شرع الله سبحانه تبارك وتعالى الصراط الطريق المستقيم الذي يوصل إلى رضا الله عز وجل والذي يوصل إلى جنته. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا بعدما ذكر الله سبحانه لعباده قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فذكر الوصايا العشر في هذه الثلاث الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكر لنا سبحانه ما نهانا عنه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. لما ذكر هذه الأشياء بيّن أن هذا شرعه سبحانه وأن هذا صراطه المستقيم أن تسير عليه فتفعل ما أمرك وتجتنب ما نهاك عنه تصل إلى تقوى الله تصل إلى رضاه تصل إلى جنته. وعقب كل آية بذكر ذلكم وصاكم أمركم وفرض عليكم ووعظكم بذلك لتستجيبوا لعلكم تعقلون ولعلكم تذكرون ولعلكم تتقون. فتعقلون تفهمون عن ربكم سبحانه ما قال لكم وما وعظكم به، لعلكم تذكرون تتذكرون ذلك وتذكرون الله سبحانه فلا تنسون ذلك وتعملون به. ثم قال لعلكم تتقون تصلون إلى درجة التقوى تقوى الله سبحانه أن تجتنبوا ما حرم وأن تعملوا بطاعته سبحانه. قال: وأن هذا صراطي مستقيما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط، قال ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمؤمنين من بعدهم، يبين لهم شرع الله سبحانه بكل صورة من صور البيان حتى يفهموا ويعقلوا عنه عليه الصلاة والسلام. فيشرح بكلامه صلى الله عليه وسلم مبينا لكتاب الله سبحانه ويشرح لهم بضرب الأمثلة، ويشرح لهم بالرسم، يرسم لهم، يخط لهم خطا على الأرض، على رمال الأرض أو ترابها، فيرسم لهم بيده صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ويقول هذا صراط الله مستقيم، ويرسم عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا ويقول هذه طرق متفرقة، قال هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فكأنه يبين أن السالك طريق الله سبحانه تبارك وتعالى، طول ما هو سالك في الطريق يعتريه ما ينهشه عن يمينه وعن شماله، مشاغل الحياة، وسوسة الشيطان، هوى النفس، مصائب الدنيا، يظل الإنسان طول ما هو سالك طريق الله عز وجل أشياء تحاول أن تبعده عن طريق الله سبحانه، وهذا قدر الله سبحانه تبارك وتعالى لحكمة منه. ما هو لو الأمر بمنتهى البساطة سهل، إنسان عرف ربه وعرف شرع الله سبحانه، مفيش فتن في الدنيا، مفيش أشياء تصرفه عن طريق الله، إيه اللي حيضل؟ لكن الله عز وجل شاء لما خلق العباد أن يكون منهم مؤمن وأن يكون منهم كافر، قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أراد أن يكون منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم من في الجنة ومنهم من أصحاب السعير، فلذلك خلق الله عز وجل الجنة وجعل طريق الجنة طريقا صعبا إلا على من يسره الله عز وجل عليه. ولذلك لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب إليها وأن ينظر إليها، فلما ذهب ونظر إليها قال والذي نفسي بيده، أو قال وعزتك يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها. الجنة بكل هذا الجمال وكل ما فيها من نعيم وحد يسمع بها وما يدخلهاش، مش ممكن. فإذا بالله عز وجل يحف الجنة بالمكاره، ويأمر جبريل أن يذهب فينظر إليها. يحف الجنة يعني يجعل طريق الجنة ممتلئة بالصعوبات، ممتلئة بالمكروهات بالمكاره. فذهب جبريل ونظر إليها قال أخشى ألا يدخلها أحد، أخشى ألا يدخلها أحد من صعوبة الطريق إلا على من يسره الله عز وجل إليه. وخلق النار وقال اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال والله أو عزتك يا ربي لا يسمع بها أحد فيدخلها. إزاي حيسمع بها حد وفيها هذا العذاب وهذه الأهوال ويدخل النار؟ ثم حف النار بالشهوات وقال لجبريل اذهب فانظر، فذهب فنظر قال أخشى أن يدخلوها كلهم، خشي أن يدخل العباد كلهم النار من كثرة الشهوات التي تحيط بالنار. فلذلك السالك طريق الله سبحانه تبارك وتعالى لا بد وأن يبتلى. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فيبتلى الإنسان ليمحصه الله عز وجل، ويبتلى حتى يثبت على طريق الله سبحانه، وحتى يري ربه سبحانه أنه ثابت على طريقه وأنه متبع لدينه تارك طرق الضلال. فهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطوطا عن يمين الصراط وعن شماله، قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الشيطان يدعو، إنسان لا يرى الشيطان، يدعو إليه الإنسان يجتنب الشيطان وطريق الشيطان، ولكن أنت لا ترى الشيطان وإنما ترى وسيلة الشيطان يدعو إليه عن طريق الشبهات، عن طريق الشهوات، عن طريق أشياء يحبها العبد وهي تغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالشيطان يدعو الإنسان بالشيء الذي يشتهيه هذا الإنسان، فإذا ترك شهوته ابتغاء مرضات الله سبحانه إلا فيما أحله الله سبحانه فيكون المؤمن ناديا عند الله سبحانه. إذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه بضرب المثال وكذلك بالرسم لهم على الأرض يبين لهم صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يشرح لهم صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة فيقول هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله، فيرسم لهم خطوطا، يرسم خطا يقول الإنسان، ويرسم خطا قريبا ويقول هذا أجله، ويرسم خطا بعيدا ويقول هذا أمله. فالإنسان لما يتخيل ذلك سهل أن يتخيله، فيقول بينما هو ينظر إلى الأبعد إذ جاءه الأقرب. فأجل الإنسان محيط به وأمل الإنسان لا حد له، أمل الإنسان إلى ما لا نهاية، فالإنسان يؤمله مهما عاش في الدنيا، ازداد أمل الإنسان، ازداد طمع الإنسان. وذلك جاء في الحديث: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. لا يشبع طالب العلم، كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله، كلما احتاج أن يتعلم أكثر. وكلما ازداد الإنسان مالا كلما ازداد نهما وحرصا على المال. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن له ثانيا، وهكذا. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح للعباد أن الآمال كثيرة ولكن العمر محدود، العمر محدود، ولن تحصل جميعها. لذلك خذ ما استطعت من طاعة الله سبحانه، فهذا الأمل الأكبر وهذا سبيل النجاة. فقال في الحديث بعدما ذكر لهم الخط والخط الآخر والخطوط التي حوله، قال في الخط المستقيم أن قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط الطريق، المستقيم أقرب طريق بين نقطتين الطريق المستقيم. فهنا طريق الجنة طريق مستقيم، لا بتحوج شمال ولا بتحوج يمين، تسير على طاعة الله عز وجل فتصل إلى رضا الله سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإذا أخذت بهذا القرآن وصلت إلى جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا جعلت القرآن أمامك خرت به وقادك إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار، ساقه إلى النار. يبقى القرآن إما أن يكون قائدا لك وإما أن يكون سائقا للإنسان. القائد في الأمام فيأخذ بيد الإنسان إلى جنة الله عز وجل، السائق في الخلف، فمن جعل القرآن سائقه خلفه دفعه إلى نار جهنم والعياذ بالله. فالذي يجعل القرآن وراءه ظهرية هذا الذي لا يعمل به، لا يقرأ القرآن ولا يستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى. من الأحاديث حديث يتعلق بقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. الآية من آخر سورة الأنعام. يقول أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغيب الشمس تحت العرش فيؤذن لها فترجع، فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها، فإذا أصبحت قيل لها اطلعي من مكانك. ثم قرأ: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه من العلامات الكبرى ليوم القيامة. يذكر أن الشمس الآن تطلع من مشرقها وتغرب من مغربها، والشمس لا تطلع إلا أن تستأذن ربها سبحانه وتبارك وتعالى، شيء لا نراه ونؤمن به قد قاله النبي صلى الله عليه. الشمس تخر ساجدة تحت عرش الرحمن وتستأذن في الطلوع فيأمرها ربها سبحانه وتبارك وتعالى، فتطلع الشمس، تطلع من مشرقها تغرب من مغربها، حتى إذا جاء الأجل الذي قضاه الله عز وجل وقدره ذهبت الشمس تستأذن ربها فلم يؤذن لها، لم يؤذن لها. الشمس في مغربها تستأذن أن تطلع من مشرقها فلا يؤذن لها، تظل هكذا حتى يؤذن لها أن تطلع الشمس من مغربها فتشرق الشمس من مغربها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء علماء العصر الحديث يبحثون في ذلك عن طريق علم الفلك ونحوه، ويقولون ان عن طريق قياسات سرعة الشمس وحركة الشمس وكذا حيجي عليها يوم تطلع الشمس من مغربها لا تطلع من مشرقها. سواء قالوا ذلك او لم يقولوا ذلك بحساباتهم فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصدقنا بما قاله، سواء هؤلاء قالوا به أم لم يقول. ولكن هذا بيان أنهم مهما بحثوا ومهما تعلموا في النهاية يصلون إلى ما قاله ربنا سبحانه وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن هذا الحق. وهو قال لنا من غير لا حسابات ولا غيره أن هذه الشمس سيأتي عليها يوم تطلع من مغربها بدلا من أن تطلع من مشرقها. ليه تطلع من مغربها؟ ما قالش عشان الحسابات سرعة الشمس يجي عليها وقت إن لابد أن تخرج من المغرب بتاعه، ولكن أخبر أن الله لا يأذن لها، لا يأذن لها. فإذا طلعت الشمس من مغربها علم العباد أن هذه الآية الكبرى وأن الساعة على وشك. يوم يؤمن من لم يكن آمن قبل ذلك فلا يقبل منه إيمانه. قال الله سبحانه: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني العلامات الكبرى للساعة، العلامات الكبرى للساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها، قال سبحانه: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان ينفع صاحبه إذا كان إيمانا بالغيب، إذا كان إيمانا بما لا يراه. أما إنه يرى الشيء فيتحقق أنه كائن، هنا لا ينفعه الإيمان الآن. فإذا خرجت الدابة من الأرض، هذه من العلامات الكبرى للساعة، تسم الناس على جباههم، تكتب كافر وتكتب مؤمن على جباه الناس، تسمهم بذلك دابة تنطق أو تسم العباد إن هذا كافر وهذا مؤمن، ويصبح الناس يتبايعون، يقول المؤمن للآخر: يا كافر هات كذا وكذا، ويقول كافر المؤمن: يا مؤمن هات كذا وكذا. وسم هذا بالكفر وسم هذا بالإيمان، ولا يزال عنه هذا الذي وسم به. فهذه من علامات الكبرى للساعة. فالله عز وجل يخبر إذا جاء بعض آيات الله سبحانه وهي العلامات الكبرى للساعة لا ينفع الإيمان في هذا الحين، لذلك المؤمن في ساعة ما زالت العلامات الكبرى لم تأتي وما زال طريق التوبة مفتوحا إلى الله عز وجل، فليبادر المؤمن. فإن العلامات إذا ظهرت فهي كعقد ينفرط، ما هيش حالة وبعد فترة طويلة يجي الحالة الثانية، لا، دي عاملة زي سبحة وتقطع الحبل بتاعها انفرط ما فيها من عقد أو ما فيها من حبات. فكذلك علامات الساعة تتوالى بعضها وراء بعض صراع إذا جاءت العلامات الكبرى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.